ممكن نعرف ايه حكم العمل في الفنادق؟ يعني هي اتقالت عامة كده الفنادق وخلاص. أسأل الله أن يكرمنا وإياه وجميع المسلمين بالطاعة. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. فليعلم السائل الكريم أن العمل بهذه الأماكن محرم شرعا. لماذا؟ الإسلام لا يحرم ويسكت. لماذا؟ لما تحتويه من معاصي وكبائر. فهذه الفنادق بالتأكيد تقدم الخمور، وهو سيراها، وربما يحملها، وربما يدونها، وربما يقدمها، وصلاة للقمار في معظم الفنادق. إذن نبينا علمنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها خمر. تماما، لأن الخمر ملعون عشرة في طريقها، شاهدها وحملها وعصرها والقصة وشربها. الحديث واضح وصحيح لا يحتاج. فأنا أقول لإخواننا ابعد عن كل مكان فيه شبهة الحرام. النبي يقول من اتقى الشبهات، يعني أمر يعني مشتبه فيه بين الحل والحرمة، قد يميل إلى الحل وقد يميل إلى الحرمة، ومع ذلك النبي يقول من اتقى الشبهات صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه. لكن لو تأكد ان الفندق لا يقدم، يعني هو بس لمبيت الأغراب ولكذا، ولا يقدم خمور ولا محرمات، لا حرج ولا بأس بشرط ان يغض بصره عما حرم الله. نعم.